أقدم في هذه الحلقة الخاصة العزاء لنفسي ولجميع إخواني من أهل العلم وطلبة العلم ولأسرة إمامنا وشيخنا ولبلاد الحرمين ملكا وحكومة وشعبا وللأمة المسلمة كلها في فقيدنا الرباني بحق المبارك في جبل من جبال العلم وفي جبل من جبال التواضع والعمل في إمام في العلم والعمل في شيخنا ابن جبرين رحمه الله تعالى رحمة واسعة. أسأل الله عز وجل أن يعفو عنه وأن يغفر له وأن يرحمه وأن يسكنه الفردوس الأعلى وأن يزيد في إحسانه وأن يتجاوز عن كل سيئاته وأن يغفر لنا وله وأن يجمعنا به مع الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وأسأل الله أن ينزل على قلوب أسرته الكريمة وعلى قلوب جميع محبيه من تلاميذه وطلبة علمه أن ينزل على قلوبهم جميعا برد السكينة والرضا، وأن يعوض الأمة خيرا في هذا الإمام الرباني الكبير الذي ربما لا يعرف قدره ولا يعرف فضله ولا يعرف علمه كثير من إخواننا وأخواتنا، فضلا عن كثير من طلبة العلم الصغار ممن لم يقدر الله عز وجل لهم أن يطلبوا العلم أو أن يتلقوا العلم على يد الشيخ، لا سيما في السنوات الأخيرة التي أصيب فيها في حنجرته وأصيب فيها في صوته، فكان صوته يخرج بعناء شديد وصعوبة بالغة، ومع ذلك لم يعرف شيخنا الكلل والملل ولم يتوقف لحظة من اللحظات عن طلب العلم وعن التعليم والتدريس والدعوة إلى الله تبارك وتعالى والإفتاء والبلاغ عن الله ورسوله حتى في آخر لحظات حياته. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرحمه رحمة واسعة. أيها الأحبة، اسمحوا لي أن يكون لقاؤنا اليوم لقاء مفتوحا عن شيخنا الرباني والعالم العامل، لأقدم له أنا شخصيا شيئا يسيرا من حقه علي ومن فضله علي، فأنا أود أن أخبر أحبابي وإخواني وأخواتي أن الله عز وجل قد شرفني بالتتلمذ على يد الشيخ رحمه الله تعالى رحمة واسعة، ودرست على يديه كتاب العقيدة الطحاوية كاملا، وكان الشيخ رحمه الله تعالى يدرس مادة الطحاوية في جامع الرجح بمدينة الرياض العامرة بمنطقة الربوة، وشرفني الله في هذه السنوات وجعلني خادما لهذا الجامع العامر، وزاد الشرف حين جلست بين يدي شيخنا رحمه الله تعالى. ولا أنسى والله كلمته لي حين كنت أتقدم لأصلي بهم صلاة المغرب والعشاء في بعض الدروس، وفي يوم بعدما صليت المغرب قال لي الشيخ رحمه الله تعالى: أطل أطل، فإنا نحب أن نسمع هذه التلاوة. وكان الشيخ رقيقا بكاء، وربما أذكر اليوم موقفين ربما لا يعرف هذين الموقفين كثير من الناس، بل ولا كثير من طلبة العلم. تأخر الشيخ رحمه الله تعالى في يوم من الأيام عن درسه بين المغرب والعشاء في جامع الرب الرجح بمنطقة الربوة، وهذا ليس من عادة الشيخ. ثم حضر الشيخ متأخرا قبيل العشاء، وكان بعض الطلبة لا زالوا يجلسون في المسجد ينتظرون الشيخ رحمه الله تعالى. وألقى الشيخ درسه ولم يعلق على شيء، ثم سألت، وكانت المفاجأة حينما علمت سبب تأخر الشيخ رحمه الله، وحينما ذكرت هذا الموقف لأخي الحبيب الدكتور عبد الرحمن ابن شيخنا رحمه الله تعالى حين شرفني وزارني في بيتي بمدينة 6 أكتوبر، وسعدت سعادة غامرة بزيارة ابن شيخنا لي، وذكرت له هذا الموقف فتعجب غاية العجب وقال: لم يذكره الشيخ لي. وهذا إن دل فإنما يدل على تواضع الشيخ الجم الذي يعرفه كل من جالس الشيخ وكل من عرفه. تعجبت كثيرا حينما علمت أن الشيخ رحمه الله تعالى تأخر بسبب أنه وهو في طريقه إلى الجامع، إلى جامع الرجح، مع أخ يقود له السيارة، مر على كمين من أكمنة الشرطة كما هو معلوم لنا، كمين مروري، حملة مرورية، وسأل الجندي الشيخ عن هويته وهو لا يعرف الشيخ، فاعتذر له الشيخ بأنه لا يحملها. وإذ بالأخ الذي يقود السيارة للشيخ يريد أن يخبر هذا الجندي وأن يبين له مع من يتكلم ومع من يتحدث، مع إمام من أئمة هذا الزمان وعالم من علماء الأمة كلها وعضو من أعضاء لجنة الفتوى، فهو رجل عالم. لكن الشيخ لم يكن يظهر في هذا الوقت على الشاشات ولم يكن معروفا بشكله، فضلا عن تواضعه الشديد الذي ربما لا يأبه له كثير من الناس إن لم يكونوا على معرفة به وعلم به. فلما هم الأخ الذي يقود السيارة للشيخ أن يخبر الجندية أنه يتكلم مع الشيخ ابن جبرين رحمه الله تعالى، وإذ بالشيخ يسرع ويسكت هذا الطالب الذي يقود له السيارة وأمره ألا يخبر عنه، فأصر الجندي أن ينزل معه الشيخ، ونزل الشيخ لأنه لا يحمل الهوية أو الهوية للبطاقة، يعني لا يحمل الهوية، وأصر ونزل الشيخ وذهب معه بالفعل إلى المغفر. وهنالك حين دخل الشيخ بتواضعه الجم دون أن يتكلم لم يقل له: أنا فلان، ألا تعلم أيها الجندي مع من تتحدث؟ أنت أسأت الأدب وأنت وأنت. أبدا أبدا لم يتكلم الشيخ كلمة. فقابله ضابط، فحين رأى الشيخ والضابط من طلاب العلم أقبل الضابط على الشيخ يقبل رأسه ويرحب به بشدة ويعرض عليه أن يقدم له أي خدمة يريد الشيخ. وما الذي جاء به إلى هنا؟ وهلا كلفت أحد طلابك يا شيخنا ليقضي لك ما تريد بدل أن تأتي إلى هنا؟ فابتسم الشيخ وأخبره بالسبب الذي جاء به إلى المغفر، إلى مكان الشرطة. فما كان من الضابط إلا أن يعتذر غاية الاعتذار لشيخنا المبارك وأن يقبل رأسه. وعاد الشيخ إلى الدرس، ووالله لم يعلق الشيخ على هذا الموقف بكلمة واحدة. هذا درس عملي أسوقه لنفسي أنا ولإخواني من طلاب العلم الصغار جدا من أمثالي، الذين لو وضعوا إلى جوار الشيخ والله الذي لا إله غيره ما كانوا شيئا على الإطلاق، لا في علم ولا في عمل. والله أتحدث عن نفسي، والله لو ذكرت إلى جوار الشيخ فلا شيء ولا شيء ولا شيء. من أنا ومن إخواني من طلبة العلم الصغار؟ ربما يغضب أحدنا لو أساء إليه أحد العامة في كلمة من الكلمات، فضلا عن جندي مسؤول في طريق من الطرقات، يتألم ويتضجر ويغضب وينفعل ويثور ويقول أنت لم تحسن الأدب، ألا تعرف من أنا؟ بل إذا طلب منه حتى رخصة السيارة، ألا تعرف من أنا؟ أنا فلان، وأستطيع أن أتصل الآن بفلان وأن أكلم الآن فلانا وفلانا لينقلك من مكانك. ويتكلم كلاما عجيبا وغريبا. هذا موقف ربما يسمعه كثير من طلبة العلم لأول مرة، ربما لا يعرف هذا الموقف إلا قلة قليلة جدا من إخواننا الأفاضل في جامع الرجح. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يزيد الشيخ رفعة عنده، وأن يزيد درجة الشيخ عنده سبحانه وتعالى في المهديين. ثم لا أنسى أبدا في آخر عمرة شرفني الله عز وجل بها من أشهر قليلة، شاء ربي سبحانه وتعالى وقدر أن يجمعني بالشيخ في أطهر بقعة من بقاع الأرض في بيت الله الحرام. وكنت قد طلبت زيارة الشيخ، أي أن أذهب لزيارته، حين علمت بأنه في مكة. ورتب هذه الزيارة أحد الفضلاء جزاهم الله خيرا في مكة، زادها الله شرفا. وبعد صلاة الفجر جلس الشيخ تحت الإذاعة، وكان كثيرا ما يجلس في هذا المكان رحمه الله تعالى. وبعد الشروق ذهبت إليه واستحييت أن أسأل عن الشيخ أو أن أطلبه، وقد تركت خبر رغبتي بزيارة الشيخ ولقائه مع أحد الأفاضل، وقلت إن طلبني الشيخ فأنا موجود في المكان الفلاني، واستحييت أن أذهب أنا للشيخ أو أن أطلبه. وأسأل الله أن يرزقنا الأدب مع علمائنا وشيوخنا، فمن حرم الأدب مع المشايخ والعلماء حرم من الخير كله، كما سأبين الآن في بعض الآثار عن سلفنا الصالح رضي الله عنهم جميعا وجمعنا بهم في جنات النعيم. وظللت جالسا إلى ما بعد الشروق فلم يأتني أحد، وهممت بالانصراف وأنا في طريقي للخروج من بيت الله الحرام، وإذ بأحد الإخوة ينادي علي ويقول: الشيخ ينتظرك منذ زمن. فعدت إليه مسرعا، وإذ بالشيخ يقف ويقوم وأنا من أصاغر تلاميذه ومن أقل طلبة علمه، والله الذي لا إله غيره. وهذا اللقاء مصور ومسجل، سجله بعض أحبابي دون طلب مني ودون علم. وإذ بالشيخ يقف رحمه الله تعالى، وأقبل على الشيخ سريعا، والله الذي لا إله غيره، انكفأت على رأس الشيخ لأقبلها، وإذ بالشيخ بقوة شديدة يقبل رأسي، ولم أستطع أبدا فكاكا منه، فانكببت على يد الشيخ لأقبلها، فانكب الشيخ على يدي وهو يريد أن يفعل ذلك، فبكيت وقلت: يا شيخنا، أنا تلميذك وأنا طويلب صغير جدا من طلاب علمك، فكيف تفعل ذلك؟ فأبى، وهو الجبل من جبال العلم، لكنه التواضع، لكنه الأدب، لكنه الخلق الذي لا يدانيه فيه إلا القليلون من العلماء. رحم الله الشيخ ابن باز والشيخ ابن عثيمين والشيخ الألباني والشيخ جاد الحق، علي جاد الحق. تعاملت مع هؤلاء ورأيت العجب العجاب من التواضع الجم مع العلم الفياض الغزير. وجلست بين يدي الشيخ في بيت الله الحرام، هذا من أشهر قليلة، وقلت: يا شيخنا، انصحني، ابذل لي النصيحة. فقال لي كلاما عجيبا، قال لي: أحمد الله الذي نفع بك، وأسأل الله أن يديم النفع بك، ووصيتي لك ألا تكف عن البلاغ بالحكمة والرحمة والموعظة الحسنة، وقد رأينا ثمرة هذا المنهج بفضل الله، ويبلغني كثير من الطلاب والدعاة الخير الكثير. ثم راح الشيخ يتكلم رحمه الله تعالى في واقع الأمة، وعجبت غاية العجب أن جل حديث الشيخ في هذه الدقائق الجليلة الكريمة كان في ملء قلبي أنا ومن حضر من إخوة قليلين يحيطون بالشيخ، بملء قلبي بالأمل في وعد الله بنصرة هذه الأمة وبالتمكين لها. ثم أوصاني أن أجدد هذا الأمل في قلوب الناس وفي قلوب الأمة، وأخبرني بأن الناس الآن مصابون بحالة من القنوط وبحالة من اليأس لهذا الواقع، فطلب مني أن أبلغ وألا أمله من البلاغ بالحكمة والرحمة والموعظة الحسنة، ثم أن أملأ قلوب الناس بالأمل في وعد الله تبارك وتعالى وفي نصرة الله لهذا الدين وللنبي الأمين محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. أيها الأفاضل، تعالوا بنا لنخرج قليلا لنعيش لحظات صعبة، لنشهد معا لقطة من جنازة شيخنا رحمه الله تعالى رحمة واسعة. والله إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن وإن لفراقك يا شيخنا لمحزونون ولا نقول إلا ما يرضي ربنا إنا لله وإنا إليه راجعون. نسأل الله عز وجل أن يأجر الأمة في هذا المصاب الجلل وفي هذه المصيبة الكبيرة وأن يعوضها خيرا وأن يرحم شيخنا رحمة واسعة وأن يسكنه الفردوس الأعلى مع النبي صلى الله عليه وسلم وأن يجمعنا به مع حبيبنا المصطفى في جنات النعيم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. موت العالم أيها الأحبة مصيبة كبيرة، قد لا يدرك هذه المصيبة إلا من يعرف قدر العلم وقدر العلماء. ففي الصحيحين من حديث عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور الناس، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حتى إذا لم يبق عالم أو حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. فما دام العلماء في الأرض فالناس على هدى وعلى خير، فإذا قبض العلم بقبض العلماء وقع الناس في الضنك والضلال والشقاء. فمن سلك طريقا أي طريق بغير دليل ضل، ومن تمسك بغير الأصول زل، والدليل المنير في الظلماء، والأصل العاصم من جميع الفتن والأهواء هو العلم بفهم وعمل. فالعلم هو الأنيس في الوحدة والمحدث في الخلوة والصاحب في الغربة، به يعبد الله ويوحد ويحمد ويمجد، لا يمنحه الله إلا للسعداء، ولا يحرم منه إلا الأشقياء. قال صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. ويسعدني أن أستقبل مجموعة من مشاركات إخواننا واتصالاتهم، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرحم شيخنا رحمة واسعة. نعم، السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياكم الله، أهلا وسهلا يا شيخ. أهلا وسهلا، مرحبا بك يا شيخ محمد. حياكم الله، أهلا وحياكم الله، وحيا الله الإخوة والأخوات جميعا. جزاك الله خيرا وأحسن الله عزائك. آمين، ثابك الله يا شيخ محمد حسان، حياكم الله. وأقول بعد الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، إن رحيل الشيخ رحمه الله تعالى فيه عبرة. آية ما بيننا وبينهم يوم الجنائز كما قال السلف، ونحن رأينا اليوم من تغسيل الشيخ رحمه الله في مغسلة الدريهمية بالرياض، ودخول الناس عليه أفواجا لتقبيله وتوديعه، ثم هذه الحشود الهائلة التي ملأت المسجد الجامع الكبير، وحمل الشيخ مشيا على الأقدام إلى مقبرة العود، وسدت كثير من الطرقات، كان في ذلك آية. الشيخ رحمه الله كان يعني رجلا عجيبا في نشأته، عجيبا في عطائه، عجيبا في أخلاقه، عجيبا في تدريسه وتعليمه. فهو حدثني بأنه قد بدأ في طلب العلم على والده رحمه الله، وأن أباه كان يقوم ساعتين من الليل، ينام بعد العشاء، ثم يوقظ أولاده قبل الفجر ولو بنصف ساعة، لأنه يريد أن يكون لهم حظ من قيام الليل. وأنه قد حفظ 12 جزء من القرآن على أبيه، ولما وقرأ على أبيه بعض الكتب في النحو والفرائض والأربعين النووية وعمدة الأحكام في البداية، ولما يعني بلغ من عمر 17 عاما وأراد أن يقرأ على أشهر شيوخه وهو أبو محمد عبد العزيز الشتري رحمه الله، اشترط عليه أن يحفظ القرآن كله، وكان باقي عليه 18 جزء، فأتم الشيخ في نحو من 7 أشهر. وقال إن عدد من شيوخه كالشيخ سعد بن عتيق وسليمان بن سحمان ومحمد بن عبد اللطيف آل الشيخ وعبد الله بن عبد اللطيف كانوا لا يقبلون طالبا إلا بعد أن يحفظ القرآن كاملا. فالشيخ تحمس لحفظه وأتمه، وبعد ذلك بدأ بالقراءة على شيخ الشتري رحمه الله، وكان أكثر تعلمه على يديه في هذا الوقت. وكان يعني مطولات، يعني مثلا قال لي إنه قرأ عليه كتاب الطبري كاملا، وقرأ عليه أكثر من تفسير ابن كثير، وأنه طبعا بالنسبة للشروح فقد سمع منه شروح كتب كثيرة، سواء كان في الرحبية في الفرائض، أو كان في جامع العلوم والحكم شرح 50 حديثا من جوامع الكلم، وكذلك سبل السلام، وشرح كتاب التوحيد والروض المربع، وشرح أيضا وزاد المستقنع وصحيح البخاري، وأكثر كتب الحديث، وعمدة القاري وغيرها. وأنه طريقة شيخ رحمه الله قال إنه كان في المطولات يسمع مع تعليق يسير، وأما في المتون فكان يطيل لهم الشرح بعد كل جملة من الجمل. والشيخ زامل بعض طلاب العلم الذين كانوا يأتون للقوعية كالشيخ عبد الرحمن إبراهيم العريفي ومحمد بن سعود الصبيحي، وكان هذا من البيئة العلمية التي تكونت للشيخ، وكان الأقران والزملاء يشجع بعضهم بعضا. ولما يسافر الشيخ أبو حبيب الشتري من القوعية كانوا يجلسون مع بعضهم البعض للمراجعة وتبادل الفوائد، فسألته مثل فوائد مثل ماذا، فقال: كنا نتواصى بمقدمة كتاب الجواب الكافي لابن القيم في الدعاء وأداب الدعاء، شروط الدعاء إلى آخره، من الأشياء الإيمانية. فكانت النشأة العلمية لا تخلو عن أشياء من التعبد والتأله والتزهد، كما أن الشيخ رحمه الله كان في بيئة يعني فقيرة، حتى قال لي ربما كان يأخذ الواحد يعني مسؤول عن الأسرة 50 كيلا من القمح لكل السنة، هذا هو كل ما عنده. ولما سألته قلت هل كان لكم الوالد يضع لكم جوائز الحفظ؟ قال من أين من أين، ولم يكن عندنا أصلا شيء في البيت، ولكن كان نشأ في كنف رجل صالح. فيقول استيقظت مرة آخر الليل وأبي يقرأ في آخر آل عمران، فتعجبت وقلت للوالدة كيف ختم البقرة وآل عمران في هذه القومة، يعني في ساعتين أنهى البقرة وآل عمران في قيام الليل، أي أبوه. وفي ظل هذه البيئة الإيمانية لا شك سينشأ شيخنا رحمه الله وغيره من أهل العلم على محبة الله تعالى والقرب منه، بالإضافة إلى العلم. فليست القضية أنه كان يحفظ المتون والشروح بدون عبادات، بل كانت العبادات مع هذه المتون وهذه الشروح. والشيخ رحمه الله وفق بشيخه أبي حبيب الشثري وآخرين من أهل العلم، وقال إنه يعني إن شيخ أبو حبيب كان يمتحنهم بطريقة الإلغاز، مثلا بعد 5 أيام يسألهم ماذا كنا في الموضوع الفلاني، ويقول للطالب قم واضرب لي مثل التورك، مثل لي التورك في الصلاة كيف يكون، ما هي مواضع رفع اليدين في الصلاة مثلا. وكانت القراءات يعني بعد الفجر وبعد العصر وبعد المغرب وبعد العشاء. تعود الشيخ رحمه الله على الدروس الكثيرة منذ يعني أول شبابه، وكذلك كان يشاهد شيخه يقضي بين الناس، لأنه لم يكن هناك مبنى للمحكمة، فكان الشيخ يقضي في على باب المسجد وعلى باب البيت وفي الطريق، ويأتونه في ظل المسجد يقضي بينهم، وإذا كانت المسألة خاصة كالأشياء الزوجية فإنه ربما يبتعد عن المجموعة ويسمع من الزوجين ويقضي بينهما. وأحيانا يقول لطلابه اليوم جاءتني قضية عجيبة في القضاء في المسألة الفلانية كذا وكذا، وحدثني عن شيخي هذا أنه حضر مرة عنده رجل من الكبراء الوجهاء ومعه خصم من العامة، فالشيخ كان جالسا في الظل، فجاء هذا الكبير أو الوجيه جلس بجانب الشيخ، وذاك الشخص العادي أو العامي أو الفقير جلس في الشمس، فقال الشيخ لذاك الكبير قم واجلس بجانب خصمك، لا أفضل أحدكما على الآخر. في مثل هذه البيئات طبعا ينشأ الطلاب على أمور كثيرة من العدل وحب الله تعالى والعبادة والعلم والتواصي. وحدثني أن يعني من مشايخه أيضا يعني كان الشيخ صالح بن مطلق رحمه الله، وكان يحفظ أكثر من 50,000 بيت، وله طرائف يطرف بها الطلاب ومحبوبا، وكان يمتحنهم بشيء من الألغاز في مقامات الحريري، وكانوا يذهبون مع المشايخ إلى أحيانا في الأسفار. فقال ذهبنا مع الشيخ أبو حبيب الشثري إلى في رحلات إلى العمرة والحج والرياض، وكنا نركب في صندوق السيارة، لأن هذا كان المتيسر، علما أن الشيخ رحمه الله حج على الإبل في والأسفار الطويلة. وقال لي الشيخ عبد الله بن جبرين أنه حج في عام 67 أو 1300، ويعني في مرحلة مبكرة جدا قبل نحو يعني قرابة 60 سنة من الآن، وأن الموسم ما كان يزيد على 50,000 شخص، وقال إنه صلى كذلك في الحرم صلاة التراويح، وكان عدد الجماعة 40 رجلا فقط، والآن تقريبا يعني 2,000,000. فكان يعني الشيخ رحمه الله مر عليه الأيام الصعبة، حتى أنه يعني سكن في بيت من خشب قرابة 17 سنة، ومن خشب وطين. ويعني حتى لما بنى بيته هذا الأخير الذي سكن فيه، بناه بقرض من صندوق التنمية العقاري. الشيخ عبد الله بن جبير رحمه الله كان معروفا بالزهد العجيب، حتى في هيئته ولباسه وطعامه. وكان الشيخ رحمه الله في التدريس آية وعجبا، فإنه كان يدرس 67 كتابا في الأسبوع. طبعا الدرس ممكن يشتمل على عدة كتب، والكتاب قد يشرح اليوم ولا يشرح غدا، يشرح كتب أخرى غدا وبعد غد. مجموع الكتب التي كان يدرسها الشيخ في الأسبوع الواحد 67 كتابا. كان باذلا نفسه للعلم، وقد دخلت عليه مرارا في مكتبه في الإفتاء، في إدارة الإفتاء، وهو يكتب بيده الأجابات ويجيب على الناس بالهاتف ويجيب على من أمامه من الجالسين القاصدين له، وكان يمشي في حاجات الناس، وكان عجبا في زيارة المرضى وشهود الجنائز. ولما سمع بوفاة جدي رحمه الله جاء بنفسه وطلبت منه أن يصلي إماما عليه وصلى عليه، وكان لها في نفسي أثر كبير، لأن إتيان الشيخ إلى جنازة أقارب تلميذ من تلاميذه هذا يعتبر مما يؤثر كثيرا في نفس الطالب ويحب به شيخه وعلى هذا الاهتمام. الشيخ رحمه الله كان سهل الاقتحام، ما كان عنده بوابين ولا عنده حجاب ويعني يجيب الدعوة، والشيخ رحمه الله يعني كان ما أذكر خرجت معه من المسجد إلا ويعطي فقيرا لا بد أن يتصدق بشيء وهو خارج من المسجد أو ذاهب إلى المكان، إذا وجد أحدا جالسا لا بد أن يعطيه شيئا، لا يفوت الصدقات على تفاوتي وعلى تنوع يعني مواضعها. كذلك فإنه رحمه الله يعني مع شيوخه يعني حضر مجلسا لو أننا حضرناه ما يسرنا لو كان لنا به حمر النعم في الرياض. حضر كان أخبرني عن درس في كان يحضر الشيخ عبد العزيز بن باز وعبد الرزاق عفيفي وأبو حبيب الشثري، وهو الشيخ عبد الله بن جبرين يقرأ من صحيح البخاري، وهؤلاء الكبار العلماء الفطاح يعني فحول أهل العلم يشرحون ويعلقون، وهذه طبعا من الجزات التي فاتتنا. طبعا الشيخ رحمه الله درس على عدد من المشايخ تنوع طلبه عليهم، فمثلا درس على الشيخ محمد أمين الشنقيطي، حضر له مجالس يوم الجمعة كان يدرس عليه، كذلك الشيخ عبد الرزاق عفيف المصري، كذلك الشيخ الأنصاري الأفريقي، فكان من شيوخه من أهل أفريقيا وموريتانيا ومصر أيضا. وكان أيضا رحمه الله درس على ابن مانع، وأخبرني أنه كان من شيوخ الحنابلة الكبار، وأنه جلس في قطر، وأن ابن محمود رئيس المحاكم في قطر قد درس عليه، وكان يقصده نفر كبير من أهل العلم. والشيخ رحمه الله كان يبذل يعني نفسه في طلب العلم، حتى أنه كان يذهب إلى شيخ صالح بن مطلق مشيا على الأقدام، يقول لي من 6 إلى 7 كيلو المسافة، ومع ذلك كنا نقطعها في ساعة، وإذا أسرعنا ساعة لربع، وهذا من العجب. أنا ما أدري كيف تقطع 6 إلى 7 كيلو في ساعة أو ساعة ساعة إلى ربع، طبعا هذا مع عدم وجود السيارات أو ندرتها في ذلك الوقت، وحتى دواب طبعا لا يملكون. وكذلك من الأشياء يعني التي أثرت فيه واضح، أنه حدثني بأنه كان يعني مع شيخه لما قرأوا زاد المستقنع في الحج، ذهبوا إلى الحج مع الشيخ، وأنه كانوا معه في قضية الطواف والسعي والرمي يشرح لهم عمليا. ويعني كان من العجب أن شيخه الذي ذهب معه كان ضريرا، ومع ذلك يعرف المواضع ويصفها بدقة بالغة ويرشدهم إلى أماكن المشاعر وهو ضرير، ويقول اصعد بنا إلى الصفا، انصرف جهة البيت قابل الكعبة، ثم يلقنهم الذكر والتهليل على الصفا ثم على المروة. وهذا الشيخ صالح بن مطلق. وكذلك يعني فإن الشيخ رحمه الله عبد الله بن جبرين كان يعني حسن الخلق جدا، متواضع، لا يعرف له تصادمات واحد، ولا يتصور اصلا ان يكون للشيخ يعني مشاحنات ولا اعداء الا اهل البدع، فانه رحمه الله كان شديدا عليهم ولا يتاخذوا في الله لومة لائم، ولذلك فرحوا بوفاته جدا واستبشروا بذلك، وهذه مواقعهم طافحة. والشيخ رحمه الله كان يعني من حسن خلقه انه يحب اقاربه اهله طلابه والجميع، كان التواضع واضح جدا على الشيخ، سمة من سمات الشيخ. الشيخ موثوق، الشيخ بن باز رحمه الله وكله في الإمامة بدلا منه في الجامع الكبير في الرياض، فصلى بدلا منه، وكذلك وكله في قسمة مسائل في الفرائض والمواريث، صعب على كثير من المشايخ قسمتها فقسمها الشيخ عبد الله، لأنه كان قد درس المواريث على شيخ ابن رشيد 3 سنوات، وأبدع في هذا الفن جدا. والشيخ عبد الله بن جبرين لا يصح الحكم عليه من الفتاوي، فإن فتاوي لا تعطي إلا يعني نزرا يسيرا جدا من علمه، والذي يريد أن يعلم علم الشيخ عبد الله بن جبرين يجب أن يستمع إلى شروحه للكتب، لأنه يأتي بأحيان الأدلة من الكتاب والسنة والآثار والتابعين ومن بعدهم الأئمة الأربعة وغيرهم كلام أهل العلم. وقد حضرت معه مرة في مسألة في المواريث في الجد والإخوة في الدرس، فانتهى إلى ضرب الأمثال بقضية الشجرة إذا قطع ساقها فإن الفروع تذهب مع الساق ويبقى الجذع، يعني كناية عن أن الجد يرث فقط ولا يرث الإخوة. وعلى قضية الساق هي إذا سدت المياه تذهب في السواقي المتفرعة منها، يعني على أنهم يرثون. فالشيخ رحمه الله عجيب جدا في جمع المادة، مع أن مكتبته ليست كبيرة، رأيتها بنفسي، مكتبة الشيخ عبد الله بن جبريل ليست كبيرة، ليست القضية الآن بكثرة الكتب، لكن سبحان الله الرجل أوتي جلدا عجيبا في القراءة والبحث، ثم أنه أقام عشرات السنين على طلابه، يعني لما يعني كان يقرأ عليهم. وفي القوعية لما درس على الشيخ أبو حبيب والشيخ وعلى الشيخ أبي حبيب وعلى الشيخ صالح مطلق غيرهم، لما ذهب إلى الرياض درس على الشيخ إسماعيل الأنصاري في التفسير والحديث والنحو والصرف وأصول الفقه، وعلى الشيخ عبد العزيز بن ناصر بن رشيد في الفرائض 3 سنوات كما قلنا، وعلى الشيخ حماد الأنصاري ومحمد البيحاني وعبد الحميد عمار الجزائري، وكذلك حضر الماجستير والدكتوراه. الشيخ رحمه الله يعني كان من، يعني ما أظن أن هنالك شيخا مثله في التنقل والأسفار والذهاب إلى القرى والهجر والأماكن النائية وعمل الرحلات الموسمية والسنوية والشهرية، يعني ما يكاد يوجد منطقة مناطق المملكة إلا ودخل فيها وزارها وأقام فيها دروسا وأقام فيها دورات علمية، حتى أخبرني أنه ذهب إلى المنطقة الشمالية مع يعني جماعة من المشايخ منهم شيخ أبو حبيب وكذلك الشيخ بن فريان وغيرهم لأجل تفقيه البادية في أمور الدين، لأنهم قد وصلهم أخبار بأنهم ينقصهم أشياء كثيرة في العقيدة والطهارة والصلاة. وأيضا يعني الشيخ رحمه الله يعني كان وصولا للرحم، كان معتنيا بأولاده ويعني يكرم تلاميذه، وما يعني ندعوه إلى مثلا مناسبة إلا ويجيب، بارك الله في وقته، يعني حتى أصبح منه هذا العلم الغزير الذي، وهؤلاء الطلاب الكثيرين الذين درسهم، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر له وأن يرحمه وأن يتجاوز عنه وأن يرفع درجته وأن يجعله في المهديين وأن يجعله فوق كثير من خلق يوم الدين، وأن يغفر لنا وله أجمعين، إنه هو السميع العليم. وأشكركم على إتاحة هذه الفرصة، وأسأل الله عز وجل أن يوفقنا وجميع إخواننا وأخواتنا المشاهدين والمشاهدات لما يحبه ويرضى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شكر الله لك أخي الحبيب فضيلة الشيخ محمد صالح المنجد، وجزاك الله خيرا، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك فيك وفي إخوانك جميعا من إخواننا الأفاضل من أهل العلم في بلاد الحرمين الشريفين، زادها الله فضلا وكرما. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذه الأرض دائما أبدا مفتاح خير وبركة على الأمة كلها، وهي أرض العلم والعلماء بلا منازع. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرحم شيخنا رحمة واسعة، وأن يبارك في علمائنا، وأن يبارك في أعمالهم، وأن يحسن أعمالهم، وأن يبارك في طلبة العلم، وأن يرزقنا وإياهم العلم والفهم والعمل والإخلاص والتواضع. ويسعدني أن أستقبل أيضا فيما تبقى من وقت البرنامج يعني مجموعة أخرى من اتصالات إخواننا وأخواتنا بهذه المناسبة، وأرجو إن كانت هنالك أسئلة أن تؤجل إن شاء الله تعالى للقاءات الأخرى. نستقبل اتصالا آخر. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخنا أحسن الله عزاءك وأحسن الله عزاءنا وعزاء الأمة الإسلامية في فقيدنا الغالي رحمه الله، وأسأل الله له أن يسكنه في فسيح جناته وأن يتقبله من الشهداء وأن يرفع قدره وشأنه كما رفعه في الدنيا نرفعه عنده في أعلى الأماكن، وأن يسكنه الفردوس الأعلى مع النبيين والصديقين والشهداء، اللهم آمين. ونسأل الله لكم طولة العمر وحسن العمل وحسن الخاتمة لكم ولكل مشايخنا وعلمائنا العظام. وأقسم بالله أن العين دمعت، بل القلب دمع دما قبل أن تدمع العين لفقدان شيخنا الكريم الفاضل. نسأل الله له المغفرة والرحمة وأن يتقبله بقبول حسن، اللهم آمين. ونسأل الله أن لكم الله أن يبارك لنا فيكم وأن يطيل عمركم وأن يحفظكم بحفظه ويرعاكم برعايته، فأنتم شموس هذه الأمة وحسن عزائنا أننا فقدنا من أغلى من شيخنا وهو ومن أكرم منه ومن هو أحب إلى قلوبنا منه وهو نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فكل المصائب تهون بعد مصيبة فقدان رسولنا وحبيبنا وإمامنا وعالمنا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ولكن نسأل الله أن تعتبر الأمة من فقدان أئمتنا العظام أن نضعكم وأن نجعلكم في أماكنكم التي وضعكم فيها الله عز وجل وفيها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم الذي قال العلماء ورثة الأنبياء. فكيف نتعدى أو نسيء للأنبياء أو ورثة الأنبياء فينا وأنتم دعاة الحق إلى الحق بإذن الله عز وجل. ونسأل الله أن يحفظ الأمة وأن يعوضها خيرا بفقدان شيخنا وأن يبارك فيكم وأن يجعلكم أنتم عوضا عليه وأن يزيدكم علما وأن يرفعكم في الدنيا وفي الآخرة. وعذر الإطالة ولكن شيخي أريدكم أن أو لا أعلم ولكن نسأل الله أو طلب لكل من يسمعني أن ندعو لأهل العلم قبل أن ندعو لأنفسنا. فأنتم والله الحسن الحصين وأنتم والله المنع وأنتم والله النعمة التي إن حرمنا منها هلكنا. فنحن نحيا زمن الفتن وزمن المهلكات ونسأل الله أن يحفظنا بعلمكم وبأدبكم وأن يجعلكم ممن يقولون ما يفعلون ما يقولون وأن يكونوا من أهل العبادات والطاعة والبر والتقوى حتى يدخل كلامكم إلى قلوبنا ونهتدي بها بإذن الله. وهذا ما حصل معنا فعلا. ونسأل الله أن يجعلك خيرا من شيخك وأنت وكل علمائنا وأخص بالقول شيخنا أبو إسحاق الحويني أسأل الله أن يطيل في عمره وشيخ محمد حسين يعقوب وشيخنا مصطفى العدوي وكل مشايخنا العظام. فبارك الله فيكم فبارك الله فيكم وعذر على الإطالة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شكر الله لك وجزاك الله خيرا وأحسن الله إليك في هذه الكلمات الطيبة. نعم نستقبل اتصالا آخر. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا فضلت الشيخ محمد حسن معايا. تفضل. بارك الله فيك يا شيخنا. آمين ونفع الله بك. آمين. والله يا شيخ أنا يعني أول مرة مبارح بصراحة يعني أعرف الشيخ عبد الله بن جبرين. انا يعني شفته مره على قناه اقرا كان يحاوره الشيخ اللي هو بيجي في برنامج البيان. وشعرت انه يعني شيخ جليل وعنده علم غزير ولم يعني ما كنتش عارف اسمه بصراحه يعني. ولكنني يعني اسلوبه وكلامه وموضوعاته بيتكلم شدتني فحسيت ان انا يعني عايز اسمع ليه اكتر وكان نفسي اسمع له كتير بصراحه يعني. ومبارح يعني صدمت صدمة كبيرة لما عرفت ان هو ده اللي توفى وتوفاه الله فحزنت حزنا شديدا. ولكن عزائي ان شاء الله يعني ان ربنا بإذن الله يعني هيجمعه مع ويجمعنا معاه مع سيدنا محمد على الحوض ويجمعنا جميعا بإذن الله مع سيدنا محمد في الفردوس الأعلى ويمتعنا بالنظر إلى وجه الله الكريم. وأحب أن يعني أوجه يعني للشباب المسلمين ان والله والله والله ما في سعاده البني ادم هيلاقيها او يحس بيها او يشوفها الا في طاعه الله وفي تقوى الله. وان هم يعني يا ريت يصحوا يصلوا الفجر في المسجد جماعه ويا ريت يتقوا الله ويغضوا النظر ويغضوا البصر ويتقوا الله في انفسهم. وان شاء الله ربنا هيعز الاسلام وهيعز الامه الاسلاميه باذن الله. وربنا يا رب يعني يجمعنا به وبحضرتك وبكل علماء المسلمين في جنة الفردوس إن شاء الله. وربنا يا رب يعني يعزنا ودعنا يا شيخ ربنا ثبتنا يعني. آمين يا رب. جزاك الله خيرا. أسأل أن يثبتنا وإياك على الحق وأن يختم لنا ولكم جميعا بخاتمة التوحيد والإيمان. نستقبل اتصالا آخر. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. كيف حالك يا شيخ خلا؟ الحمد لله بخير حال. أخوك في الله محمد عبد الكريم من الشوقية. تفضل يا أخ محمد. والله إن القلب لا يحزن وإن العين لا تدمع وإنا لفراق شيخنا وإمامنا الشيخ ابن جبريل لمحزونون ولا نقول إلا ما يرضي ربنا عز وجل وإنا لله وإنا إليه راجعون. أحسن الله عزاءك شيخنا وإمامنا فضيلة الشيخ محمد حسان، وأقدم لجميع مشايخنا وأساتذتنا وسادتنا وكبرائنا وعلمائنا خالص العزاء، وأقدم للأمة الإسلامية كلها خالص العزاء لفقيد هذا العلم الرباني وهذا الإمام الكبير من أئمة أهل السلف. والله كما قلت فضيلة الشيخ أنه بقية السلف في هذا الزمان الذي نسأل الله عز وجل أن يجعلنا جميعا من أهل العلم العاملين. وأسأل الله لك يا شيخنا محمد حسان أن يعني يرزقك الإخلاص في القول والعمل، وأن يرزقك الصدق والسداد والتوفيق والرشاد دائما. وأحب أن أقول لك يا فضيلة الشيخ، أهل العلم كما ذكرت أو كما ذكرت أنت حضرتك، أهل العلم لهم كرامة ولهم كرامة كبيرة، وموت العلماء من أعظم المصائب كما ذكرت حديث النبي محمد صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور الناس ولكن يقبضه بقبض العلماء، إلى آخر الحديث. وقبل ذلك قول ربنا تبارك وتعالى في سورة المجادلة: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. فموت العلماء مصيبة، لا يستشعر هذه المصيبة إلا من أحب العلم وإلا من أحب العلماء وإلا من أحب أهل العلم. فأسأل الله رب العالمين أن يجعلك يا شيخنا شيخ محمد حسان من أهل العلم العاملين، وأسأل الله عز وجل أن يعوضنا خيرا بشيخنا وإمامنا وعالمنا فضيلة الشيخ ابن جبريل. وأنا والله الذي لا إله غيره يا فضيلة الشيخ، لما توفي فضيلة الشيخ الإمام الشيخ محمد متولي الشعراوي رحمه الله تعالى، قلت دفنت الدعوة، ولكن لما رأينا فضيلة الشيخ محمد حسان قلت أن الله عز وجل قد بعث لهذه الأمة من يجدد لها أمر دينها. فأسأل الله رب العالمين أن يجعلك يا شيخنا موفقا دائما، وأن يرزقك التوفيق والصدق والسداد والإخلاص في القول والعمل. وأشهد الله عز وجل أني أحبك في الله وأحب جميع العلماء والأعلام، فأنتم شموس هذه الأمة وأنتم الذين تنيرون ضرب هذه الأمة. فأسأل الله عز وجل أن يبارك فيكم وأن يرزقكم الصدق والسداد والإخلاص، واثبتوا على هذا الدرب وأنتم الذين ستنصروا دين الله عز وجل. أسأل الله أن يعز الإسلام بكم، أسأل الله أن ينصر الإسلام بكم، أسأل الله أن يعز الإسلام بكم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شكر الله لك أخي الحبيب الأخ محمد على هذه الكلمات الجميلة المنضبطة، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بك وأن يبارك فيك وأن يتقبل منا منك وأن يقر عيوننا جميعا بنصرة هذا الدين والتمكين لأمة سيد النبيين صلى الله عليه وسلم. طيب نستقبل اتصالا آخر. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. السلام عليكم. ازيك يا شيخ؟ اهلا وسهلا. خفض صوت التلفاز لو سمحت. البقاء لله. البقاء لله يا شيخنا. انا لله وانا اليه راجعون. خفض صوت التلفاز. البقاء لله. انا لله وانا اليه راجعون. والله لقد حزنا على موت شيخنا. وإنا لله وإنا إليه راجعون. والله لقد حزننا على موت شيخنا وإنا لله وإنا إليه راجعون. والله إن العلماء هم أحباب الله في الأرض. فإنا لله وإنا إليه راجعون. والله إني أحبك في الله يا شيخنا. جزاك الله خيرا، أحبك الذي أحبتني فيه. والله إني أحبك في الله. جزاك الله خيرا. والله كل ما أنظر إلى وجه العلماء والله ينشرح صدري. الحمد لله، لأنهم أحباب الله في الأصل. اللهم فإن لله وإنا إليه راجعون. وجزاكم الله خيرا. جزاك الله خيرا، ربنا يبارك فيك. نستقبل مكالمة أخرى. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. بارك الله فيك يا شيخ محمد، وأقدم العزاء لك وللأمة جميعها في فقيدها الشيخ عبد الله بن جبرين. أسأل الله العلي العظيم رب العرش العظيم أن يسكنه فسيح جناته، وأن ينزل على أهله وعلينا جميعا برد السكينة وحلاوة رضا، اللهم آمين. والله يا شيخ نحزن عليه حزنا شديدا، لأن وجود العالم نصرا لإخوانه ومؤازرة له، فهب أن رجلين صالحين كانوا صحبة شديدة، فمات أحدهما فيظل الآخر في وحشة شديدة، فما بالون بعالم من علماء أهل السنة، بل وقلعة حصينة ورب الكعبة من قلاعها. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يعوض الأمة فيما فقدت، ونطلب من قناة الرحمة أن تعرض علينا محاضرات للشيخ لكي نتعلم ونزداد علما ونعرف كلنا الشيخ، لأن جل المشاهدين بل وأنا واحدة منهم لم أعلم كثيرا عن الشيخ. فنسأل الله عز وجل أن تعطينا القناة محاضرات للشيخ كيما نعرف، وأطال الله عمرك وجعلكم أجمعين علماء الرحمة كلها خير خلف لخير سلف، اللهم آمين. وحفظك الله يا شيخ محمد، وأدام الله عليك نعمة الصحة والعافية، وأطال الله عمرك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شكر الله لك وجزاك الله خيرا. نستقبل اتصال آخر. السلام عليكم. ألو. أي نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. شلونك يا شيخ؟ حياكم الله. ألو. نعم. كيف حالك يا شيخ؟ بخير حال، الله يبارك فيك. يا شيخ نعزي شيخنا ونسأل الله أن يتغمده في رحمته ويسكنه في فسيح جناته. آمين. والله يا شيخ نحن نسعد برؤيتك ورؤية كل علمائنا ومشايخنا في البلاد الإسلامية، ونحن في العراق بفضل الله تعالى يهتدون كل يوم حتى من الشيعة ما شاء الله يهتدون على أيديكم وأيدي علمائنا في مصر، وجزاكم الله خير الجزاء. وأنا أطلب منك يا شيخ أطلب منك أني أريد رقمك الشخصي، لأني مشتاق إليك ومشتاق لصوتك يا شيخ. وأنا من العراق، كثير من الناس وحتى من الروافض يقولون أن الشيخ محمد حسان قد هدانا إلى الحق، وكثير من الناس المنحرفين عن طريق الحق قد اهتدوا في سبيل رؤيتك في التلفاز. والله عندي طلاب معي في المعهد قد اهتدوا على يدك، وهم بالأصل روافض، والحمد لله. الله بشرك بالخير، بشرك الله بالخير وجزاك الله خيرا. وأسأل الله عز وجل أن يرزقنا الصدق والإخلاص، وأن يرزقناكم جميعا حسن الخاتمة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. جزاك الله خيرا. نستقبل اتصال آخر. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاك مولانا العزيز أهلا وسهلا. الله يعزك ويبارك فيك، رفع الله قدرك يا مولانا. آمين. بقول لك ممكن أقول حاجة يا مولانا؟ تفضل. الله يبارك فيك. كيف استقبلوا إخواننا هناك في هذه البلدة المصيبة لشيخنا الجليل؟ والله إن لأول مرة أرى الشيخ، ولكن سبحان الله والله ارتعد قلبي. والله يا شيخنا ربنا الأعلم، أنا بكت عيني على شيخ جليل فقدناه. والله إني أراه لأن نور قد انطفأ. كيف لحال العلماء وكيف لطلبة العلم من طلابه؟ كيف لحالنا نحن لأول مرة ننظر إليه وعلى الشاشات؟ فكيف بكم وأنتم طلبة علمه؟ جزاك الله خيرا، ربنا يبارك فيك يا أخي. نسأل الله عز وجل أن ينزل على قلوب محبيه وطلابه وتلاميذه برضه السكينة والرضا. وقد يعني قالت أختنا الفاضلة كلمة جميلة جدا، ألا وهي أن كل مصيبة تهون لتذكرنا أعظم مصيبة، وهي مصابنا بموت رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا شك ولا ريب أنها أعظم مصيبة ابتليت بها الأمة. نسأل الله عز وجل أن يجمعنا به صلى الله عليه وسلم مع علمائنا ومشايخنا في الفردوس الأعلى، إنه ولي ذلك والقادر عليه. نستقبل اتصالا آخر. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ محمد؟ مرحبا اهلا وسهلا. احكي راح اتكلم معك مروان من الاردن يا شيخ. تفضل. بارك الله فيك يا شيخ فنفع فيك الامه. امين يا رب. وحقيقة يا شيخ أنت تاج رؤوسنا في هذا الزمان. عزك الله. الله يسترك يا أخي ويرفع قدرك. وأحسن الله عزاءك. آمين. جزاك الله خيرا يا أخي مروان، أسأل الله أن يبارك فيك وأن يرزقنا وإياكم الثبات على الدين وعلى الحق. نستقبل اتصالا آخر. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حي الله شيخنا وبياه، وثبت الله على طريق الحق خطانا وخطاه، وجعل الجنة مثوانا ومثواه. آمين. آمين. في البداية أحب أن يعني أنقل شعوري فأقول والله إن القلب ليحزن وإن العين لتدمع وإنا على فراق شيخنا لمحزونون لمحزونون، ولا نقول إلا ما يرضي ربنا، إنا لله وإنا إليه راجعون. يعني حقيقة يعني قلعة علم ذهبت منا الأمس، فنسأل الله تبارك وتعالى أن يعوض هذه الأمة خيرا، وأن يحفظك يا شيخنا وأن يبارك فيك. ففي الحقيقة يعني حينما ندخل مثلا على موقع الشيخ فنجد ما شاء الله لا قوة إلا بالله، نجد دروسا في كل العلوم، نجد في العقيدة وفي المصطلح وفي الحديث وفي الفقه وفي الأصول. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يرحم الشيخ رحمة واسعة، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يحفظك يا شيخنا ويحفظ سائر علمائنا. فنحسبك إن شاء الله تبارك وتعالى أسد السنة وحارس حدود السلفية، فنسأل الله عز وجل أن يحفظك وأن يبارك فيك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاك الله خيرا، وأسأل الله أن يثبتنا وإياك على الحق، وأن يرزقنا إياكم الإخلاص والصدق، إنه ولي ذلك والقادر عليه. نستقبل اتصالا آخر. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا بك يا شيخان. أهلا وسهلا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا شيخ إني أحبك في الله وأحسن الله عزاءك وأحسن الله إليكم كما أحسنتم إلينا، وأحبكم الله عز وجل كما جعلتونا نحب الله عز وجل، وأحبكم النبي صلى الله عليه وسلم كما رزقتمونا حب النبي صلى الله عليه وسلم، وجعلكم الله أسببا في هذا الحب. فوالله إنا نحب العلماء، وإنا نقدرهم، وإنا نحب أن نجلس تحت أرجلهم، فوالله إنا نقبل يديهم ونقبل رؤوسهم. ورزقنا الله عز وجل الجلوس تحت أقدامهم في المساجد التي خلت، ولكن الله عز وجل ينصر هذا الدين بعز عزيز أو بذل ذليل. ورزقنا الله في هذه القناة ورزقنا الله في دروسكم الخير الكثير. وأبشرك يا شيخنا أني كنت بالأراضي المقدسة في المسجد الحرام وفي مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وقد قابلت أخا من سوريا ويبلغني أن أكلمك وأن أبلغك أنه يحب أن أهل سوريا يحبك في الله. جزاك الله خيرا. وأنه قد رآك مع النبي صلى الله عليه وسلم في حجرة النبي صلى الله عليه وسلم، والله يبلغني أن أبلغك أنه قد رآك في هذا المكان. ورزقني الله عز وجل أن أكلمك حتى أبلغك بهذا. وأسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجمعنا وإياك والشيخ مع النبي صلى الله عليه وسلم وعند الله عز وجل في الجنة. أقول قولي هذا، أستغفر الله العلي العظيم لي ولكم. جزاك الله خيرا، نكتفي بهذا القدر، وأسأل الله عز وجل أن يرحم الشيخ رحمة واسعة وأن يجمعنا به في جنات النعيم وأن يرزقنا لكم حسن الخاتمة. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فتاوى الدين أنوار، وللإفتاء أسرار، وللفتوى شرائطها.